وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وما للظالمين يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر ما بين أيديهم وما

فنعم